أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائر، وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أبصر أنصاري بالمدينة مالا من نقد، أحب ماله إليه بيضحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيضحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال: بس ذلك مال رابع أو راية. شكا بن مسلمة: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها للأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك راية. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا ربه بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فيها ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة. وكذلك الصدقة، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان الحكم إذا أوقف أرضا ولم يبين الحدود أو تصدق بها ولم يبين الحدود، فإن هذا جائز، وإن فإن هذا جائز. والمراد إذا كانت الحدود معلومة، الحدود معلومة لكنها ليست يعني معلومة بالتحديد كما هو موجود الآن، لأن قديما لم يكن هناك مشاحة ولم يكن هناك تنافس، فتكون هذه أرض هنا، هذه أرض هنا، حدودها لا نعرفها لكنها معلومة، لو ذهبنا إليها لعلمنا حدودها. هذا مراد المصنف، وليس المراد أن يوقف أرضا لا تعلم حدودها ثم تؤول بعد ذلك إلى الخصومة، إلى المخاصمة والمنازعة، لا، ليس هذا مراده. مراده أن هذه الأرض لها حدود ومعلومة، لكن في تلك اللحظة هو ما يعرف حدودها كما هو موجود الآن. الآن بعض الأراضي التي في بعض القرى يقال: هذه أرض فلان، صح ولا لا؟ لكن ما تعرف حدودها. فلو قال: أنا أوقفت أرضي أو تصدقت بأرضي، هذا جائز. فإذا ذهبنا إليها نظرنا إلى حدودها، هذا المراد. أما كونه يوقف أرضا أو يتصدق بها لا تعلم حدودها لأنها مجهولة ولا يوصل إلى حدها، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى النزاع، الخصومة والتشاح إلى آخره. لكن المراد أنها ليست معلومة في تلك اللحظة، لأنه معلوم أن هذه الأرض لفلان وأن هذا الموقع لفلان، فإذا وصلوا إليه علموا حدوده. هذا هو المراد البخاري. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد، يعني في قبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت أن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. هذا الشاهد، ولم يبين حدودها، قال: يا رسول الله، هي صدقة، ولم يبين حدود أرضه، وأرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ ذلك مال الرابع. كلمة تعجب لهذه الصدقة وهذا الوقف كما مر معنا. قال: أو رايح، يعني شك من الرابح، قال رابح أو رايح، يعني أنت رابح في هذا المال أو أن هذا المال رايح عليك بالخير والسعة. قال: شك ابن مسلمة: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. طيب، بعد ما قسمها يعني ما علم حدودها؟ ألا، علم حدودها، لكن في أثناء الصدقة يجوز الإنسان يوقف أرضه وهو لا يعرف حدودها، لأنه معلوم أن هذا المكان لفلان، هذه الأرض لفلان. فإذا أراد، إذا أراد فلان مثلا أن يزرعها أو أن يعمل فيها عملا، ذهب وعلم حدودها، لا يمكن أن يزرعها ويتجاوز إلى جاره، إلى جاره. لكنه يجوز الصدقة قبل أن تعرف حدودها، يجوز الصدقة قبل أن تعرف حدودها. يعني مثلا لو أن الإنسان الآن خرج له أرض، خرج له أرض من البلدية في المكان الفلاني، وهو ما يعرف الآن أرضه هل هي 500 متر أو 1000 متر، لكن الأرض الآن ملكه، فقال: هذه الأرض وقف لله، أوقفت هذه الأرض أو صدقت بها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ثم نرجع إلى الصك وننظر هل مساحتها 500 أو 1000 إلى آخره. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرافا. وقد سبق لنا أن المخراف البستان الذي قرب جذاذه، قرب جذاذه وقطاف ثمره، قطاف ثمره. قال: فإن لي مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها، يعني تصدق بهذا البستان، ولم يبين حدوده، لم يبين حدود هذا البستان، فدل أنه يجوز الصدقة في الأرض في البستان ولو لم يبين حدوده. لكن إذا أراد بعد ذلك أن يعمله في الوقف أو يقسمه على أحد، هنا تتضح الحدود، هنا تتضح الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. هذه الترجمة معقودة لجواز وقف الأرض المشاعة، لجواز وقف الأرض المشاعة، يعني أرض مشترك فيها أكثر من شخص، يعني أرض يملكها مثلا خمسة أشخاص، خمسة أشخاص يملكون أرضا، فقالوا هذه وقف، قالوا هذه أرض وقف، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. وأراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من قال إن المشاع لا يجوز وقفه، الرد على من قال إن المشاع لا يجوز وقفه. وهذا منقول عن الإمام مالك، منقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وقف المشاع لما يحصل فيه من الضرر، لما يحصل فيه من الضرر على الشريك، على الشريك. لكن الصحيح مذهب الجمهور كما ذكر وكما ترجم له البخاري أنه يجوز وقف المشاع، يجوز وقف المشاع. والبخاري رحمه الله تعالى أدرج الوقف في كتاب الوصايا، أدرج الوقف في كتاب الوصايا، لأن الوقف يشبه الوصية، الوصية لا يجوز، لا يجوز العبث بها، لا يجوز زيادة منها ولا النقصان. كذلك الوقف إذا أوقف شيء لا يجوز أن ينقص منه شيء أو يخل به، فأدرج الوقف في كتاب الوصايا. فقال: باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، يعني مشاع بينهم، يعني مشتركين فيها، مشتركين فيها. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، يعني المسجد النبوي أول ما قدم المدينة، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني يعني اطلبوا ثمنه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري منهم الأرض، هذا الحائط البستان، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منهم ويبني به المسجد، ويبني به المسجد. والحائط ملك لشخص أو لأشخاص؟ ها، ملك لبني النجار، ملك لبني النجار، إذن هو مشاع، هو مشاع. فقال: ثامنوني حائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، هذا الشهر، فتصدق به. كونهم يقولون لا نطلب ثمنه إلا من الله، إلا إلى الله، معناه أنه صدقة، معناه أنه صدقة. فتصدقوا بأرضهم، يعني جعلوها وقف المسجد، المسجد النبوي. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسجد، أمر بالنخل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت، وبنى فيه مسجد، بنى فيه مسجده، وهذا هو الشاهد، بنى فيه مسجده، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أنهم أوقفوا أرضا، أوقفوا بستانا مشاعاً، مشاعاً، لأن هذا البستان ليس لشخص واحد، هذا لبني النجار، بني النجار كلهم، فأوقفوه لله، أوقفوه لله. فكل من أنكر وقف المشاع يرد عليه هذا الحديث، يعني كما نقل عن الإمام مالك أنه قال لا يجوز وقف المشاع، هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه لأنه أثبت وقف المشاع، أثبت وقف المشايع. نعم. باب الوضع كيف يبدأ. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبستها أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال باب الوقف كيف يكتب. باب الوقف كيف يكتب. عقد هذه الترجمة لبيان كتابة الوقف، لبيان كتابة الوقف، وأن الوقف يكتب، الوقف يكتب لأن هذا أضبط، هذا أضبط، يعني يكتب ما يريد في الوقف، يكتب يعني من يأكل منه، من يأخذ منه، ما من يتولاه، من يكون الناظر عليه، هذه الكتابة، فتبينها، تبينها الكتابة، تبين ماذا يريد الوقف، تبين ماذا يريد الواقف، فعقد هذه الترجمة لكتابة الوقف، ثم ذكر قصة عمر وأنه أصاب أرضا بخيبر، أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. وهذا كما سبق في حديث أبي طلحة لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. عمر لما رأى هذا البستان أو هذه الأرض أنفس أمواله أراد أن يوقفها، أراد أن يوقفها. والإنسان إذا أراد أن يتصدق ينبغي له أن يتصدق بأطيب ما يملكه، أطيب ما يملكه وأطيب ما ينتفع به الناس من الطعام، يعني لا يشتري الطعام الرديء أو الأرز الذي لا يأكله الناس، لا، ينبغي له أن يشتري من أطيب الطعام ويتصدق به، هذا من أسباب نيل البر. قال لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصله وتصدقت به. هذا هو الوقف، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، هذا الكتابة، هذه كتابة الوقف. فكتب عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقرب ولا يورث في الفقراء، يعني هذا الوقف يكون للفقراء والقربى أقارب عمر، والرقاب يعني عتق العبيد، يعني عتاق العبيد والرقاب، وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، والضيف يعني لا بأس أن يأكل منها الضيف، وابن السبيل المسافر، هؤلاء لا بأس وإن كانوا أغنياء، يعني يأكل منها المسافر وابن السبيل ومجاهد في سبيل الله ولو كانوا أغنياء. قال لا جناها على من وليها، هذا من الكتابة، هذا من الكتابة، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني يأكل بما تعرف الناس عليه، لا يأكل بشيء لا يتعرف الناس عليه، لا، يعني بعض الناس ممكن يأخذ معه الزبيب يقول هذا أكل بالمعروف، نقول لا، هذا ليس أكل بالمعروف، الأكل بالمعروف كما نسميه نحن الآن يقدع، يمر الحائط يقدع منه قدوع يمشي، يأكل كم تمر ويمشي، هذا المعروف المتعرف عند الناس. أما أن يأخذ بخبنته أو يأخذ بجيبه أو يأخذ بكيس، لا، هذا ما تعرف الناس عليه وليس هذا هو المعروف. ولهذا قال أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، يعني بالمعروف يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني غير آخذ شيء يجعله مال يتموله في البيت، يعني لا يأخذ منه تمر ويكنزه عنده في البيت أو يأخذ معه في خبنته كما ورد غير آخذ خبنة، لأنه إذا أخذ خبنة معه تملكه جعله كالمال تموله، وهذا وقف لا يجوز أن يتموله، لكن له أن يأكل منه، له أن يأكل منه ويدفع جوعه أو يأكل منه ولو لم يكن جائعا يتلذذ بالرطب لا بأس، لكن يأكل بالمعروف ولا يأخذ معه شيء يتموله ويجعله كالمال. ولهذا ورد في بعض الروايات غير متأثل وهنا غير متمول. المتمول يعني يأخذ منه تمر إلى البيت فكأنه أخذه مال، هذا لا يجوز. أو متأثل مأخوذ من الأثل، لأن الأثل يبقى ويثبت في المكان مدة طويلة، فلا يجوز أن يأخذ منه تمر يبقى عنده في البيت مدة وأيام كما يبقى الأثل في الأرض، لا، إنما يأكل فقط، لأن هذا وقف. والشاهد للترجمة، شاهد الترجمة كتابة عمر فيما يتعلق بالوقف ومن يقوم عليه ومن يطعم ومن يأكل. نعم. تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين والقربى والضيف. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف للغني والفقير والضيف. عقد هذه الترجمة للوقف لهؤلاء، الوقف لهؤلاء. والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط الأحكام الفقهية والمسائل، ولهذا تجد فقه البخاري في تراجمه. فهنا عقد هذه الترجمة أن الوقف يجوز أن يكون للغني والفقير. فإذا أوقف بيتا وقال: هذا البيت لأقاربي، هذا البيت لأقاربي، فإنه يشمل الغني والفقير. وإذا قال: هذا البيت لعابر سبيل لمسافرين، هذا وقف يشمل الغني والفقير، يشملهم كلهم. ولهذا قال: باب الوقف للغني والفقير والضيف. ثم ذكر قصة عمر يكررها لأجل استنباط الأحكام. قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها عمر في الفقراء والمساكين، هذا واضح، وصفهم واضح. قال: وذي القربى، هذا يشمل الفقراء والأغنياء، يشمل أقارب عمر الفقراء والأغنياء وذي القربى. والضيف، الضيف أيضا يشمل الضيف الغني والضيف الفقير، كلهم ينتفعون من الوقف، كلهم ينتفعون من الوقف. ولهذا الإنسان إذا بنى وقفا، إذا بنى مسجدا، بنى مسجدا يصلي فيه الغني والفقير، يصلي فيه الغني والفقير، بل حتى هو كما سيأتينا حتى الموقف ينتفع من وقفه، ينتفع من وقفه كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وقف الأرض للمسجد. هذه الترجمة معقودة لوقف الأرض تكون مسجدا، لوقف الأرض ليبنى فيها مسجدا، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. حتى عند من أنكر الوقف يجيزون وقف الأرض للمسجد، يجيزون وقف الأرض للمسجد. وحديث أنس الذي ذكره المصنف أيضا قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. الحائط الأرض، الحائط هو الأرض، لكن سمي حائط إذا كان محاط، إذا كان محاط بغراس أو محاط بجدران ونحوه فإنه يسمى حائط، يسمى بستان. فهو أراد الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد الأرض، فدل على جواز وقف الأرض. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأوقفوا الأرض مسجدا، أوقفوا الأرض مسجدا، المسجد النبوي بني عليها، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، والأمر واضح لا إشكال فيه. نعم. باب وقف الدواب والراعي والعروض والصاب. قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقه للمساكين والاقربين، هل للرجل ان ياكل من ربح ذلك 1000 شيئا؟ وان لم يكن جعل ربحها صدقه في المساكين، قال: ليس له ان ياكل منها. حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا ربيب الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس له في سبيل الله اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فاخبر عمر انه قد وقفا يبيعها، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. قال رحمه الله تعالى: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. والصامت هذه الترجمة عقدها المصنف لوقف المنقولات، عقدها لوقف المنقولات. الثابتات سبقت، وقف الأرض، وقف البيت، هذا شيء ثابت، هذا شيء ثابت. المصنف هنا أراد أن يبين وقف ما ينقل، وقف ما ينقل وما يذهب وما يوضع في مكان كذا ثم يؤخذ إلى مكان كذا، مثل الدواب ونحوها، هذا ينقل ما يبقى في مكانه. فبين أن وقف هذه جائز، بين أن وقف هذه أيضا جائز. فقال: باب وقف الدواب والكراع. باب وقف الدواب، المراد بالدواب كل دابة، المراد بالدواب البعير، الإبل، البقر، الغنم، المعز، هذه كلها دواب يجوز أن توقف، يجوز أن توقف في سبيل الله، يجوز أن توقف الدواب. والكراع، الكراع الخير، الكراع الخير أيضا يجوز وقفها، يجوز أن يقول: هذه الفرس في سبيل الله، وقف، وقف للجهاد في سبيل الله مثلا، هذه الدواب وقف، وقف للأيتام والمساكين يشربون من ألبانها ونحوه ويحملون عليها إلى آخره. وقف الدواب والكراع والعروض، العروض التجارة، عروض التجارة ما عدا النقد، العروض التجارة ما عدا النقد. فلو عنده تجارة وقال: هذه التجارة وقف، تجارتي هذه وقف، بقالة ونحوها، هذا جائز، هذا جائز، يكون ريعها وقف في سبيل الله، هذا جائز. لكن المراد بقوله العروض يعني التجارة، الشيء الذي يأتي ويذهب، مثل البقالة، مثل الفروش إلى آخره، لأن هذه سميت عروض لأنها تعرض وتزول، تعرض وتزول، يعني اليوم يشتريها وغدا تذهب منه، تباع، فسميت عروض. قال والصامت، المراد بالصامت النقد، الذهب والفضة، المراد بالصامت النقد، الذهب والفضة، وما يقوم مقامه، الفلوس اليوم. يعني مثل لو إنسان قال هذه الألف وقف، نقول هذا جائز، جائز أن يوقف هذه الألف، فيباع ويشترى فيها، والربح وما يخرج منها يتصدق به على ما أوقفت، ما أوقفت فيه. هذا مراد المصنف، ولهذا قال باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، والعروض والصامت، كل هذه يجوز وقفها، كل هذه يجوز وقفها. والصامت قلنا الذهب والفضة، والآن الآن يقوم مقام الذهب والفضة، ها الأوراق النقدية فلوس، فيجوز أن يوقف الفلوس، يجوز أن يوقف له ألف، ألفين، ثلاثة، عشرة، يقول هذه وقف، هذه وقف، فتداول ويباع ويشترى بها، وريعها وربحها يكون فيما أوقفت له، يكون فيما أوقفت له. وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، هذا الوقف، هذا الوقف، يعني أعطاها ألف ريال وقال اتجر بها، فالأصل ثابت والريع يعني الأرباح تكون في سبيل الله. وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين. فإذا وقفها للمساكين والأقربين، المساكين أمره ظاهر، والأقربين تشمل ها الغني والفقير، تشمل الأقارب. هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ يعني هل له أن يأكل منها؟ يقول لا، ليس له أن يأكل منها، هذا ليس كوقف الأصول والثابتات. يعني لو إنسان أوقف بيتا، لو أوقف بئرا، وقف بئرا له أن يشرب من مائها كغيره، لو أوقف مسجدا له أن يصلي فيه، ينتفع بوقفه لا بأس. لكن إذا أوقف مالا لا يأخذ منه شيئا، لأنه إذا أخذ شيئا من ماله فقد عاد في صدقته، عاد في صدقته. ولهذا قال الزهري قال وإن لم يكن جعل ربحا صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها. هذا مثال للوقف الصامت، هذا مثال لوقف الذهب والفضة، وقف النقد، وقف المال، لا يجوز له أن يأخذ شيئا منها، لا يجوز، لأن هذا رجوع في صدقته، هذا رجوع في شيء من صدقته. فإذا تصدق في صدقة المساكين لا يجوز أن يأكل منها، لا يجوز أن يأكل منها. لكن إذا ملكها المسكين، إذا ملكها المسكين هل له أن يأكل منها المتصدق؟ نقول نعم. يعني أنت الآن تصدقت على المسكين بألف ريال، أعطيت ألف ريال، واضح لا؟ سافرت أنت المسكين، سافرت واشترى عصير من فلوس، اشترى عصير لك وله، هل لك أن تشربه؟ نعم لك أن تشربه. لماذا؟ لأن المال تغير حكمه، لما انتقل للفقير تغير حكمه، ولا تكون أنت قد عدت في صدقتك. ومثله ما يحصل في رمضان، يسأل بعض الناس، يعني مثلا إنسان دفع الفطرة لجيرانه، جيرانه فقراء، ودفع لهم كيس رز، ثم طبخوا غدا من الكيس الذي دفع، ودعوه ليأكل، ليأكل، هل يأكل منها؟ نقول نعم يأكل منها. لماذا؟ لأنها أصبحت الآن ملك زيد من الناس، ملك فلان ولست ملكه. والدليل على هذا، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، الصدقة حرام عليه الصلاة والسلام، فتصدق على بريرة، بريرة فقيرة، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فتصدق على بريرة بلحم وطبخته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى البرمة، يعني أرى شيء يطبخ في القدر، وكانت عائشة ما تريد أن تأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة، قالت تصدق به على بريرة، يعني هذا شيء صدقة على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني هو لبريرة صدقة من الغني ولنا نحن هدية من بريرة. فإذا انتقل المال من ملك المتصدق إلى ملك الفقير أو القابض له تغير حكمه، تغير حكمه، فلك أن تأخذ منه ما أعطاك أو دعاك لشيء منه، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر، يعني عمر بن الخطاب، حمل على فرس له في سبيل الله، حمل يعني تصدق بها في سبيل الله، أعطاها رجل يقاتل عليها وجعلها وقف في سبيل الله، حمل على فرس له في سبيل الله، ومعنى حمل يعني أعطاها رجل يحمل عليها في الجهاد، وليس معنى حمل يعني حملها أغراض، لا، أعطاها رجل يحمل عليها في الجهاد ويقاتل. أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، يعني هذا الرجل أراد أن يبيع ما أعطاه عمر، عمر أعطاه فرس أو أعطاه حصان فأراد أن يبيعها هذا الرجل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، يعني عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، يعني أن يشتريها، أن يشتريها، فقال لا تبتاعها، يعني لا تشتريها، لا تشتريها ولا ترجعن في صدقتك، لأن عمر لو اشتراها منه فقد عاد بصدقته، فأنت إذا أعطيت الإنسان صدقة لا تشتريها، لا تشتريها منه ولا تأخذها، فلو تصدقت على إنسان بسيارة قلت هذا السيارة لك صدقة، أو هذا القلم لك صدقة، فوجدته يبيعه في السوق لا تشتريه، ما يجوز تشتريه، لأنك اشتريت صدقتك، عدت فيها، عدت فيها. طيب لماذا، لماذا لا يجوز؟ لأن هذا المتصدق عليه سيرايك في قيمتها، فإذا كانت السيارة تساوي مثلا 50,000 سيبيعها لك ب40، لأنك أنت صاحب حسان تصدقت بها عليه فراعاك وباعها ب40، باعها ب40 كم بقي من قيمتها؟ ها 10,000 صح؟ هذه العشرة لك أنت، إذا أنت عدت ب10,000 من صدقتك فلا يجوز، فلا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعن في صدقتك، يعني نهى عمر أن يشتري الفرس الذي أوقفها، الذي أوقفها في سبيل الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.